بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 21 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في المسجد النبوي الشريف، ونحن اليوم في عصر يوم الاثنين 30 من شهر الله المحرم 38 و400 وألف، والبدء بإذن الله عز وجل من باب الأذان بعد الجمعة، من باب الأذان يوم الجمعة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، قال رحمه الله تعالى: باب الأذان يوم الجمعة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. نعم. كان الأذان يوم الجمعة أذان واحد، وربما يقال له الثاني إذا عدت الإقامة أذانا، وكانوا يطلقون على الإقامة أذانا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. فالأذانان المقصود بهما الأذان والإقامة، ولذلك سيأتي معنا أن عثمان زاد الأذان الثالث. زاد الأذان الثالث، كيف ذلك؟ الجمعة لها كم أذان الآن؟ أذانان، والإقامة إذا عددنا الإقامة أذان صارت ثلاث أذانات: الأذان الأول والثاني ثم الإقامة. فكان الأذان الذي يؤذن المؤذن حين يجلس الإمام كان هذا هو الأذان الوحيد ليوم الجمعة مع الإقامة، وكان لا يؤذن المؤذن حتى يخرج الإمام فيجلس على المنبر يسلم. فإذا خرج الإمام وجلس على المنبر وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجلس، أذن المؤذن، ولم يكن الأذان الذي يسبقه. هكذا كان الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي زمن عثمان رأى رضي الله عنه أن المدينة اتسعت والناس كثروا، والغرض من الأذان هو الإعلام، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، والناس كانوا قلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانوا يبكرون للصلاة كما مضى معنا بالأمس، حتى أنهم كانوا لا يقيلون قائلة الضحى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، إلا بعد الصلاة من أجل التبكير، من أجل أنهم يبكرون. لكن لما اتسعت المدينة وكثرت أسواقها صار الناس يشتغلون بأسواقهم، فصاروا يتأخرون، ولذلك تأخر عثمان نفسه رضي الله عنه في خلافة عمر كما مضى معنا بالأمس. ذهب إلى السوق فتأخر، وهو في السوق سمع النداء، يعني قد جلس عمر على المنبر، فذهب مسرعا إلى البيت وتوضأ وجاء المسجد ودخل فرآه عمر فقال يعرض به، قال للناس: أية ساعة هذه؟ وهو يقصد هذا الذي دخل، يعني عثمان رضي الله عنه. فقال له عثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، كنت في السوق فما أن سمعت النداء حتى عدت إلى البيت وتوضأت وجئت. فقال: والوضوء أيضا؟ يعني متأخر وجئت متوضئا أيضا؟ شيخ أحمد مكانكم محفوظ. المكان محفوظ. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، فرأى عثمان رضي الله عنه أن المدينة انتشرت وكبرت، فسن الأذان الثالث، وإن شئت فقل الأول، لأنه صار هو الأول، والأذان الأول صار هو الثاني، والثاني التي هي الإقامة صارت صار هو الأذان الثالث، لكنه كان يأمر المؤذن فيؤذن على الزوراء في السوق لا في المسجد، كان المؤذن يؤذن على الزوراء في السوق لينبه أهل السوق أن الوقت قد اقترب، فإذا سمعوا الأذان عاد الناس إلى بيوتهم واغتسلوا وأتوا إلى المسجد قبل أن يخرج عثمان للناس، يعني يأتون المسجد قبل الأذان، قبل الأذان الثاني الذي يكون حين جلوس الإمام في المنبر. فهذا الأذان سنه عثمان رضي الله تعالى عنه، وسنته تابعة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هو وبقية الخلفاء الراشدين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ففعل الصحابة سنة تابعة لسنة، فعل الخلفاء الراشدين سنة تابعة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. كجمع أبي بكر القرآن في صحف، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وما فعله لعلة، وهي أن القرآن كان ينزل، كان مستمر النزول، ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وتوقف الوحي بوفاته صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك جمع أبو بكر القرآن في صحف كما تعلمون. وكذا عمر رضي الله عنه حين أعاد سنة صلاة قيام الليل في رمضان جماعة، يعني التراويح، وهي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى بالناس جماعة 3 ليال أو 4، ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الناس، لأن الوحي كان ينزل، لكن بموت النبي صلى الله عليه وسلم توقف الوحي، ولذلك لا يخشى من أن تفرض عليهم الصلاة، فأعاد تلك السنة عمر رضي الله تعالى عنه. وكذا عثمان رضي الله عنه سن هذا الأذان، وهو الذي يسبق الأذان الأول، ولذلك هنا قال: فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث. لماذا سماه ثالثا؟ لأن الأول هو الذي يكون بعد جلوس الإمام، والثاني الإقامة، إقامة أذان، فكان الأذان الأول الذي سنه عثمان صار هو الأذان الثالث. نعم، أعد شيخ أحمد الباب، هو باب واحد فقط نحن قرأنا، باب الأذان يوم الجمعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين بأسانيدكم للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنهم وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. في نسخة قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. نعم. قال: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا وسوق عبد المدينة العزيز. معروف مكانه غرب المسجد النبوي، المكان الذي يسميه أهل المدينة المناخة، الآن كأنهم وضعوا علامة وكتبوا عليه سوق المدينة أو شيء من هذا القبيل، مقابل مبنى مكتبة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، يعني بين المسجد النبوي ومبنى المكتبة، الآن هذا المكان هو سوق أهل المدينة، وهو سوق بني قينقاع، سوق الصاغة، والصاغة هم بنو قينقاع اليهود، فلما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقي المكان سوقا لأهل المدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون

قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. وقال حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له المنبر كان كما في حديث أنس يعتمد على جذع نخل مقطوع، كان في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فيتكئ عليه ويخطب. فقال لامرأة من الأنصار أمري غلامك فلان النجار، غلامك يعني مملوكك النجار، يصنع لي أعوادا أقف عليهن. فأتى بخشب من الغابة، من طرفاء الغابة، والغابة هي التي تسمى الآن بالخليل، هذه غابة المدينة، وصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا من ثلاث درجات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى عليه، فحين حمل وجيء به ووضع في موضع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة وكبر والناس وراءه وهو على المنبر، فصلى والناس يصلون يأتمون به وركع على المنبر، ثم رجع القهقرى يعني عاد يمشي إلى الوراء دون أن يلتفت حتى نزل فسجد في أصل المنبر يعني في الأرض عند المنبر، ثم لما قام إلى الركعة الثانية رقى المنبر أخرى مرة أخرى حتى صلى بالناس، ثم قال أيها الناس إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. تأتموا بي يعني تقتدوا بي في صلاتي فتصلوا كما رأيتموني أصلي، ولتعلموا صلاتي يعني لتتعلموا كيف أصلي أنا فتصلون مثلي. وهذا الحديث مضى معنا تذكرون قبل أيام، وعقد له البخاري بابا عنون له جواز ارتفاع الإمام عن المأموم. ثم لما جاء يوم الجمعة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب خرج من بيته صلى الله عليه وسلم تجاوز الجذع ورقى المنبر، فلما رقى المنبر حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كحنين العشار، والعشار جمع عشراء وهي الناقة ذات المخاض التي تحن إلى صغيرها، فحنت هذه الشجرة هذه الخشبة هذا الجذع المقطوع كحنين العشار حتى ارتج المسجد وارتج سقف المسجد، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى التزم ذاك الجذع فصارت تسكن كما يسكن الصبي الذي تهديه أمه. وورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يعود شجرة مثمرة في الدنيا أو أن يكون شجرة من شجر الجنة، فالله أعلم. المهم بقي ذلك الجذع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في زمن أبي بكر وفي زمن عمر، قالوا حين غير جذوع الأشجار عمر رضي الله عنه حين أكلتها الأرض أخذها أبي بن كعب، وقيل بل أمر عمر بدفنها في مكانها، والله أعلم أكان ذلك أو لا، لكن لا فائدة في هذه الشجرة سواء كانت أو هذا الجذع سواء كان حالها كذا أو كذا، فلا فائدة في لا في نقلها ولا في اقتنائها، والغالب أن عمر رضي الله عنه أمر بدفنها كي لا تكون عرضة لأن يتبرك بها الناس ويقتدي بها أو يتمسح بها من يأتي بعد ذلك. ثم كان المنبر الذي يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرقى إلى الدرجة الثالثة ويخطب، فلما كان أبو بكر رضي الله عنه نزل درجة فصار يقف في الدرجة الثانية ويجلس على الثالثة. فلما كان عمر رضي الله عنه نزل درجة فكان يقف على الدرجة الأولى ويجلس على الثانية. فلما كان عثمان رضي الله عنه رقى إلى الدرجة الثالثة، يعني إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت خلافة معاوية رضي الله عنه زاد فيها 3 درجات في نفس المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه ب3 درجات فصارت درجاته 6. فلما كان الحريق واحترق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خلافة بني أمية، احترق المنبر، احترق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتخذ الناس بعد ذلك منبرا آخر من خشب. وهكذا كان تاريخ منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تمارى فيه الناس عند سهل بن حنيف رضي الله عنه واختلفوا مما هو، فأخبرهم أنه من طرفاء الغابة كما في الحديث. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة قائمة. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمة. هذا يقول: لماذا اليوم لا يؤذنون الأذان الثاني؟ من قال لا يؤذنون؟ الأذان الثاني موجود الآن، أو إن شئت فقل الثالث. الآن سنة عثمان رضي الله عنه باقية في كل مساجد أهل الإسلام، الأذان الأول وهو الذي زاده عثمان وهو الأذان الثالث باقي الآن، يؤذن قبل الأذان بنصف ساعة تقريبا، وهذا الذي سنه عثمان رضي الله عنه. ثم الأذان الأول أو الثاني الذي بعد الأول الذي يؤذن المؤذن إذا جلس المؤذن، ثم الثالث وهي الإقامة. نعم، تفضلوا شيخ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قال: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. قال: حدثنا معاذ بن فضالة. نعم، هذه هي السنة لمن يرى الإمام، يعني في المساجد الصغيرة التي يرى فيها الناس الإمام، فالسنة أن يستقبلوا الإمام من كان إمامه في قبلته ومن لم يكن كذلك. لا يستقبل المصلي القبلة أثناء الخطبة، إنما يستقبل الإمام، وهذا بيناه في شرح الموطأ، وقد فصل فيه الإمام مالك وذكر أمر عثمان رضي الله عنه أن المأموم إنما يستقبل الإمام من كان إمامه في قبلته وهو الذي يكون مقابل الإمام، هذا يستقبل الإمام. لكن الذي يكون في ميامن الصفوف ومياسرها لا يكون الإمام في قبلته، فقالوا السنة أن ينحرف فيستقبل الإمام. هذا متى؟ في أثناء الخطبة، من كان على يمين الصف ويسار الصف يستقبل الإمام، ينحرف عن القبلة ويستقبل إمامه، فإذا قامت الصلاة استقبل القبلة. لكن في المساجد الكبيرة كالمسجد النبوي والمسجد الحرام هذا لا يتسنى، لأن الناس لا يرون الإمام أصلا، يعني الذي يصلي هنا في التوسعة الغربية أو التوسعة الشرقية لا يرى الإمام، لا يرى الإمام إلا من كان قريبا. فالذي يكون قريبا من الإمام السنة أن يستقبل الإمام بوجهه أثناء الخطبة، ومن لا يستطيع رؤية الإمام إنما يستقبل القبلة. لكن من كان في المساجد الصغيرة التي يرى فيها الإمام من كل ناحية في المسجد السنة أن يستقبل إمامه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. رأيتم استنباط البخاري؟ قال: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. وجلسنا حوله يعني ملتفين حوله، وبالتالي كانوا يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،

وفي حديث آخر حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، يعني لشدة رفعه يديه. فليس من السنة أن يرفع الإمام يديه على المنبر إلا إذا استسقى، إلا إذا استسقى يوم الجمعة إذا دعا بالغيث. وأما إذا لم يستسق فإنه يرفع أصبعه، يرفع أصبعه في دعائه. والمأموم كذلك لا يرفع يديه إلا إذا رفع إمامه، والإمام لا يرفع إلا حين يستسقي. فكذا المأموم يرفع يديه إذا استسقى إمامه، وإذا لم يستسقي لا يرفع يديه. نعم. قال رحمه الله: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك العربي وقال غيره، فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا وسأل الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. نعم، هذا الذي حدث. دخل الأعرابي وشكى يقول: وما نرى في السماء قزعة، والقزعة هي القطعة الصغيرة من السحاب. يقول أنس: وما بيننا وبين سلع من دار، سلع هذا الجبل الذي هو غربي المسجد تعرفونه. يقول أنس: ننظر إلى سلع ليس بيننا وبينه بيت، يعني ليس هناك شيء يحجز سلع عنا. يقول: وإذا بسحابة صغيرة مثل الترس خرجت من وراء سلع حتى جاءت إلى وسط السماء، ثم بدأت تنتشر تنتشر في لحظات، وإذا السماء تتلبد بالسحب وأرعدت السماء وأمطرت حتى لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا، مطر ذاك اليوم والذي بعده والذي بعده إلى الجمعة. فجاء ذاك الأعرابي أو رجل غيره، كان الأول يشكو من هلاك الضرع بسبب القحط، والآن يشكو هلاك الضرع بسبب السيول والغرق وتهدم البيوت. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله كي يمسكها عنهم. فقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على رؤوس الجبال ومنابت الشجر. وصار يشير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشير إلى ناحية إلا ويتقطع السحاب إلى تلك الناحية. وطلعت الشمس حتى صارت المدينة مثل الجوبة، يعني الإكليل المستدير، السماء صافية في المنتصف والسحب في أطراف المدينة، ولا يأتي أحد من ناحية من نواحي أطراف المدينة إلا ويخبر بالمطر. وهذه أيضا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، ما رفع يديه ودعا إلا وأمطرت السماء بفضل الله عز وجل. تفضلوا شيخنا. قال رحمه الله: باب الإنصات يوم الجمعة. والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال: باب الساعة التي فيها يوم في التي في يوم الجمعة. هذا طبعا رواه بالمعنى لله أبو هريرة، ورواه بالمعنى أيضا، يعني بالمعنى الأصلي الراوي عنه، لأن لغة أبي هريرة أن يقول لغيت، وهذا كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لغوت، وهي على لغة قريش تخالف لغة دوس. فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا روى هذا الحديث يقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغيت، لغيت على لغة دوس، ثم أصلحها من روى عنه، وإلا لفظة أبي هريرة فقد لغيت. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم، هذا كان لأن المدينة كانت تعاني وقتها من الجوع، والميرة تأخرت من الشام، ذهبت قافلة تأتي بالطعام من بلاد الشام وتأخرت، فكان أهل المدينة يعانون من قلة الطعام، من قلة الزاد. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وإذا القافلة قد أقبلت وسمعوا جلبتها وأصواتها، ولذلك قال له، قال والله هو ما يصحب القافلة من أصوات ونحوها، فلما سمع الناس تلك الجلبة علموا أن القافلة قد قدمت، فصار الناس ينسلون واحد خلف الآخر، يقوم الرجل ويخرج ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهم يخرجون حرصا منهم على شراء الطعام. وهذا نحن لا نعرفه، لأننا قد أكرمنا بما نحن فيه من فضل ونعم، لكن الذي يعاني من الجوع يعرف ذلك، فهم إن شاء الله معذورون رضي الله عنهم. ومع ذلك عاتبهم الله عز وجل في كتابه فقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب على المنبر وخرجوا. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، ولذلك اختلف الفقهاء في العدد الذي يجزئ في يوم الجمعة، هل الجمعة لها عدد معين؟ فذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لا تنعقد الجمعة إلا 40 رجلا، إلا 40 رجلا، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى أن الجمعة لا تنعقد إلا 40. ومن أهل العلم من يرى أن الجمعة تنعقد 12 رجلا، لأنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة إلا 12 رجل. ومن أهل العلم من يرى أن الجمعة تنعقد بأقل الجماعة، قالوا أقل الجمع 3، فقالوا إن كان إمام ومأمومين تنعقد بهم الجمعة. وأكثر أهل العلم على أن الجمعة لا تنعقد إلا 40. نعم، والله أعلم. تفضلوا شيخنا. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. قال: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقة. فكانت أربعاء جمع ربيع، والربيع هو جدول الماء الذي يكون في المزارع، جدول الماء الذي يكون القناطر التي تكون في المزارع، هذا هو الربيع، جمعه أربعاء. فتجعل على أربعاء يعني على أطراف هذه الأربعاء، على أطراف هذه الجداول من الماء تزرع سلقا. تعرفون السلق نوع من الخضرات، من الخضار، ويسمى إلى الآن سلق عندنا. فتزرع، لماذا تزرعه على طرف الجدول؟ لأن رطوبة الماء تسري إليه بلا سقيا، لأن رطوبة الماء لقرب هذا الزرع من الجدول، جدول الماء، رطوبة الماء تسري إليه فلا تحتاج إلى أن تسقيه. نعم. كانت فينا امرأة قال رحمه الله قال رضي الله عنه كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقة, وفي نسخة تحقل على أربعاء في مزرعة لها سلقة, فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقة, وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه, وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. وهذا لشدة الفقر, لشدة الفقر في زمن الصحابة رضوان الله عليهم, فينتظرون يوم الجمعة من أجل هذا الطعام. أي طعام هو؟ لا فيه لحم ولا فيه خضار ولا فيه شيء من أطعمتنا, إنما هو السلق هذا الذي تعرفونه, تأخذ أصول السلق يعني عروقه فتجعله في هذا القدر وتضع عليه ماء وشيئا من شعير تطحنه, هذا الطعام والله ما تطيقون أن تأكلونه ولا أنا, لكن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون هذا الطعام لأنهم لا يجدون غيره, فكانوا ينتظرون يوم الجمعة من أجل هذا الطعام. يدخلون على هذه المرأة الصالحة الصحابية العجوز, وكانت تطعم كل جمعة فقراء الصحابة, فإذا كانوا صلوا دخلوا عليها في مزرعتها وكانت هي تهيئ هذا الطعام فتطعمهم. نعم. قال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. مع أن الغداء يكون متى؟ في الصباح الباكر. الغداء يكون في الصباح الباكر بعد صلاة الغداة, وصلاة الغداة هي صلاة الفجر. صلاة الغداة هذا مضى معنا, صلاة الغداة هي صلاة الفجر, والطعام الذي يوكل بعد صلاة الفجر يسمى الغداء, والذي يؤكل بعد الظهر يسمى العشاء, لأن صلاة الظهر هي صلاة العشي. في حديث أبي هريرة الذي مضى معنا في قصة ذي اليدين قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر, إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر مضى معنا. فصلاة الظهر هي صلاة العشي, والطعام بعد الظهر هو العشاء, وانت ماشي إلى الليل هذا هو العشاء حتى الذي تأكله ليلا. وأما الغداء فهو الذي يكون بعد صلاة الغداة, صلاة الغداة هي صلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد رضي الله عنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. هذا هو السبب, ما يتغدون يوم الجمعة إلا بعد صلاة الجمعة, مع أن الغداء وقته في الصباح, ولا يقيلون, والقيلولة وقتها وقت الضحى, لأنهم يبكرون للصلاة الجمعة لإدراك الفضل, وبالتالي يقضون قائلة الضحى متى؟ بعد الظهر, بعد الجمعة, وكذا الغداء. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام الطائفة معه تصلي وأقبل الطائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين قال باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. قال باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن تسترى عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس رضي الله عنه وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، لأنه إنما أخرها لله عز وجل وفي الله كلهم. لذلك يقول ما يسرني بتلك الصلاة، يعني الصلاة التي صليناها بعد وقتها، ما يسرني أن لي بها الدنيا وما عليها، لأن تأخيرها إنما كان في ذات الله عز وجل. وذلك حين فتحوا مدينة تستر في بلاد فارس. القصة الأولى كانت في ذات الرقاع لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، ولذلك قسم جيشه نصفين، نصف صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى وأتموا لأنفسهم ركعة ثم قاموا للحراسة، وجاء النصف الثاني، ذلك لأن العدو لم يكن في قبلتهم، كانوا قبل نجد فالقبلة لم تكن بين أيديهم، ولذلك قسمهم قسمين. أما في الحديث الثاني فقد صلى بالناس كلهم معه ثم ركع فركع الصف الأول وبقي الصف الثاني يحرس، ثم لما رفع رأسه رفع الصف الذي وراءه وركع الذين كانوا في الخلف، والناس يحرس بعضهم بعضا، ذلك لأن العدو كان بينهم وبين القبلة. قالوا وذلك كان في الحديبية، كان في الحديبية حين خرج خالد لمنعهم. قد اختلف أهل السير هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم خالدا أو انحاز عنه فأخذ ذات اليمين حتى كان غربا فجاء من قبل البحر، وهو على كل حال قد انحاز، لكن هل كان ذلك قبل أن يلقى خالدا أو بعده؟ ذلك لأن خالدا خرج في خيل قريش ليرد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لمن معه إن هؤلاء القوم لهم صلاة هي أحب إليهم من الدنيا فانتظروا حتى يصلوا، فإذا صلوا هجمنا عليهم. فصف النبي صلى الله عليه وسلم الناس خلفه والعدو أمامه بينه وبين القبلة، ثم كبر وكبر الناس معه، ثم ركع فركع الصف الأول وبقي الصف الثاني يحرس، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ورفع من وراءه فركع الصف الثاني، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصف الأول وبقي الصف الثاني، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم سجد الصف الثاني، ثم لما قاموا تقدم الصف الثاني إلى مكان الصف الأول وعاد الصف الأول إلى مكان الصف الثاني وهكذا. وأما في فتح تستر فما استطاعوا أن يصلوا لأن المعركة كانت قد اشتبكت، فما صلوا حتى طلعت الشمس وارتفع النهار. نعم أحسن الله إليكم. في كلام الأوزاعي رحمه الله فإن لم يقدروا صلوا ركعة والسجدتين لا يجزئهم التكبير، في نسخة فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير. وقال أنس رضي الله عنه وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. الخوف، هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. نعم. قال: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل ابن السمطي وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. صلاة الطالب والمطلوب، الطالب هو الذي يطلب عدوه، والمطلوب هو الذي يفر من عدوه، فلو نزل ليصلي أدركه العدو. لو أن مسلما فر وعدوه في خلفه، عدوه خلفه يطارده، فلو نزل للصلاة لأدركه العدو وأسروه، فإنه يصلي على حاله وهو يسير، صلي وهو على راحلته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وهذا يدل على أن الخلاف سائغ، ولا يعنف على المخالف إذا كان الخلاف يسع. فبعض الناس، بعض طلبة العلم حتى، لكن من صغار طلبة العلم، إذا اختلف مع صاحبه في مسألة فقهية مثلا مما الخلاف فيه واسع، ربما هجره، وهذا سببه الجهل. وإلا انظروا، الصحابة اختلفوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنف أحدا من الفريقين، قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا، وهذا الكلام كان بعد صلاة الظهر، فأدركتهم الصلاة وهم في الطريق، فقال بعضهم: ما أراد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الصلاة عن وقتها، إنما أراد منا أن نستعجل في السير، استحثنا في الخروج فقط، وإلا ما أراد منا أن نؤخر الصلاة. وقالت طائفة أخرى: لا، هو قال: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، لن نصلي العصر إلا في بني قريظة. فنزل بعضهم وصلوا العصر في الطريق في الوقت، والبقية ما صلوا وأكملوا السير حتى وصلوا إلى بني قريظة وقد غابت الشمس، فصلوا العصر بعد غروب الشمس، ثم صلوا المغرب، ثم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، ما عنف أحد الفريقين، ما قال لهؤلاء أخطأتم وهؤلاء أصابوا، ولا قال لهؤلاء أنتم أخطأتم وأولئك أصابوا، إنما صحح فعل الفريقين، لم يعنف أحدا منهما. وهذا يدل على أن الخلاف سائغ، فإذا كان ثم خلاف فينبغي على الإنسان أن يرضى بالطرف الثاني وأن لا يعنف عليه في المسائل التي يسع فيها الخلاف. ولا تكاد تجد مسألة فقهية إلا وللسلف فيها أقوال، ومع ذلك الصحابة كانوا يختلفون في بعض المسائل، وإذا اختلفوا كان هذا يسلم على هذا ويجالسه ويأكل معه ويشرب معه، ولا يكون ثم خلاف بينهم. الخلاف علمي. كم من مسألة فقهية اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا اختلفوا في الأقراء، فبعضهم يرى الأقراء الأطهار وبعضهم يرى الأقراء الحيض. عائشة كانت ترى الأقراء هي الحيض، ومع ذلك ما أحد كان ينكر عليها من الصحابة، ولا أحد يعنف على من يقول بهذا القول، وهؤلاء لا يعنفون على من يقول بذاك القول. في قول الله عز وجل مثلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. من الصحابة من يرى أنه إذا مضت الأربعة الأشهر يوقفه القاضي، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يرى أن مضي المدة طلاق، ومع ذلك ما عنف أحد على أحد منهم. فكان الخلاف حاصل بين الصحابة، ومع ذلك كانوا لا يتقاطعون من أجلها. هذا له رأيه، وهذا بل في المجلس الواحد هذا يقول: أنا أرى في هذه المسألة كذا، والثاني يقول: أنا أرى كذا، ولا يكون ذلك سببا للنزاع والشقاق. وهكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم، تكون آفاقهم واسعة، يعني ما يقع بينهم الخصومة لمسألة فقهية اختلفوا في حكمها، فهمنا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف أحد الفريقين. نعم. وكذا لما خرج عمر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا في مهمة فأجنبا، احتلما في ليلة ولم يكن ثم ماء، عمر رضي الله عنه ما صلى حتى وجد الماء فاغتسل وصلى بعد خروج الوقت، وعمار تمعر في التراب ثم صلى، تمعك في التراب كما تفعل الدابة وصلى،

والأوس والخزرج يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، لكن كان فيه نفع عظيم للأنصار قبل غيرهم، وهو كما في الحديث يوم قدمه الله عز وجل بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إخوان؟ ذلك لأن الله عز وجل أراد للأنصار أن ينالوا شرف نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم تقم تلك المعارك ربما ما حصل ذلك. بدليل أهل مكة، أهل مكة من الذين وقفوا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كبار القوم، كبراء قريش، كبار السن، هؤلاء توغلوا في الكفر، ولذلك قل أن تجد كافرا تقدمت به السنون يدخل في الإسلام، لكن الشباب أسرع في الدخول إلى الإسلام غير الكافر الذي تأصل في الكفر، ولذلك تجد صناديد قريش كلهم كانوا كبار سن، يعني أبو جهل وأبو لهب وأمية وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، هؤلاء كلهم كانوا كبار السن، تأصل الكفر والشباب تبع لهم، والشباب تبع لهم، ولذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة ما أسلم منهم إلا القليل، والبقية كلهم كانوا على الكفر خاصة الكبار. ولذلك متى دخلت قريش في الإسلام؟ حين أهلك الله صناديد قريش يوم بدر، هذه الطائفة الكبيرة هذه المتأصلة في الكفر كلها هلكت، ولو كان كبراء الأنصار على قيد الحياة ربما كانوا كصناديد قريش، ربما منعوا شباب الأنصار من الدخول في الإسلام كما منع أولئك شباب قريش أن يدخلوا في الإسلام. ولذلك الشباب متى أسلموا؟ بعد ذلك. خالد متى أسلم؟ عمرو بن العاص متى أسلم؟ عكرمة بن أبي جهل متى أسلم؟ صفوان متى أسلم؟ بعد ذلك، بعد أن هلك آباؤهم، أليس كذلك؟ فيوم بعاث قدمه الله بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، حرب دامت بين الأوس والخزرج 40 سنة طحنتهم طحنا وقتلت تلك الرؤوس الكبيرة، كلهم هلكوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج جيل جديد، جيل صغير، ولذلك لو نظرت إلى الصحابة عامتهم صغار، خاصة الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، بل الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة بيع الأولى والثانية، كلهم شباب دون 30 وفي 30، بعضهم في 20s وبعضهم في، يعني معاذ بن جبل ذاته رضي الله عنه لما استشهد بالطاعون، لما أصيب بمرض الطاعون في خلافة عمر كم كان عمره؟ 36 سنة، 36 سنة، هذا السنة 15 للهجرة، يعني لما أسلم قبل 15 سنة كم كان عمره؟ كان في 21، أليس كذلك؟ 20 سنة، 21 سنة، فالأنصار كلهم كانوا في هذه الطبقة تقريبا، سعد بن الربيع، سعد بن معاذ، كلهم كانوا تقريبا في هذه الطبقة. فيوم بعاث قدمه الله عز وجل بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم كي ينال الأنصار شرف نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان كبراؤهم على قيد الحياة ربما منعوهم كما فعلت قريش. فكانوا يتهاجون يعني القبيلتين، قبيلة الأوس والخزرج أيام الحرب، فهاتان الجاريتان الصغيرتان كانتا تغنيان بما تقاولته الأنصار في معارك بعاث، يعني كل منهما تنشد وتقول ما قالته العرب، حتى أن إحداهن قالت وهي تنشد، قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، يعني يعلم ما يكون غدا، فقال لها لا يا بنية، لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. وفي لفظ أمرهن أن يدعن هذا القول ويقولن غيره، يعني مما قالته الأنصار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهاتان البنتان الصغيرتان تغنيان، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع والتفت إلى الجدار لا يلتفت إليهما، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في أيام العيد، يعني في أيام ميناء في المدينة، لكن في أيام التشريق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. من هذا أخذ أهل العلم على أنه يجوز للنساء ضرب الدف، لكن في حالتين، الحالة الأولى إذا ضربت الجواري الصغيرات في يوم عيد لهذا الحديث،